الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه أيها الإخوة الفائدة الثالثة من هذا الكتاب العظيم جدا الممتع، خلاصة ذهن ابن القيم. وأي ذهن هو ذهن ابن القيم؟ خلاصة فكرته وخاطرته وحديث نفسه في هذا الكتاب. قد علق على آية عظيمة جدا تبين لك ممن فهمه ما حوى القرآن الكريم، ما حوى القرآن الكريم من دروس عظام، لكن لمن أخذ الآلة لفهم القرآن. ابن القيم لأنه حصل هذه الآلة فهم اللي هيتقال عليك دلوقتي، اللي هتتعجب منه من آية واحدة، مما يهيج مشاعرنا نحو القرآن من جديد. عاوزين الإخوة يهتموا بالتفسير وأصول التفسير واللغة العربية والأدب والشعر من جديد، حتى يخرج منا من يستخرج من القرآن ما نسقطه على واقعنا كما أسقطه هؤلاء على واقعهم. ولا زال القرآن غضا طريا كأن محمدا نطق به الآن صلى الله عليه وسلم، لا زال غضا طريا كأنه نزل من عند الله الآن ونطق به رسول الله الآن. وهذا ليس من عند المسلمين فحسب، بل شهد به غير المسلمين. وقد ذكرت لك طرفا من ذلك حينما تحدثت عن القرآن في أول هذه في أول كتاب الفوائد. لكن قبل أن نلج إلى هذا الكلام الممتع الجميل القيم لابن القيم رحمه الله، أريد أن أنوه، بل أريد أن أشكر بعض إخواني. هو الذي شعر بهذا الخندق الذي وضعت نفسي فيه، فإذا به قد أرسل إلي ينصحني، وقد علم الله عز وجل في عليائه، وأنا أقسم به سبحانه وبحمده قسما مغلظا أنني فرحت بذلك جدا. أضف إلى هذا أنني أظنه قد أخلص فيها، فقد أثرت في قلبي جدا. وهذا هو العمل أيها الإخوة، إياك أن يحجزك عن مناصحتي بعض خجلك، فليس هذا الحياء مما يحترم ويعتبر في ديننا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، كنا يسألن عن كل شيء، ما تستحي المرأة أن تسأل عن أي شيء، وكانت إحداهن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما سألته عن الطهارة من الحيض، إذ هو الذي انتصب بمفرده لفتائهن صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حياء مذموم أن يمنعك أن تناصحني، لكن إذا استوفيت شرط هذه النصيحة فأنا شاكر لأخي ومعلنا له ما كان أمرني أن أسر به من فرط فرحتي به فقط والله. فقد طلب مني أن أدعو في أول الدرس أو في آخره، ويؤمن إخواننا عسى أن يرزقنا الله عز وجل بتأمين صالح بيننا فيغفر لنا جميعا، ونقول هو يحدث وإن لم نقصده عمدا. فربما أرسل من يسأل الشفاء أو ربما عرض معنا ما نستعيذ به فنستعيذ ويؤمن إخواننا. ومع ذلك يعني فليس الأمر من صنعتي جدا أن أدبج كلاما وإنما أخلو به لنفسي، لكن لعلني مع ذلك أحاول. ثم الثانية، يقول أخي وهذه تذكرة بيني وبينك عسى الله أن ينفع بها، قلت نفع والحمد لله ورزقني الله وإياك الإخلاص. قال كان أحد الصالحين إذا ذهب إلى المسجد ليلقي درسه وجد جموعا غفيرة من الناس تنتظره، فيناجي الله عز وجل ويقول اللهم إنك تعلم أنهم يقصدونك أنت ولكنهم وجدوني عندك، وجزاك الله خيرا ونفع بك، بل جزاك الله عني ثم جزاك عني خيرا. هذا كلام أيها الإخوة أنا أتلوه عليكم لأهيج عندكم هذه المشاعر وهذا الحق، فإنما هو حق لي عليكم لا يحجزنك حياء، ومع ذلك لا أمرك أن تقسو علي فإن النفوس تنفر، لكن إذا رأيت ما يستحق فأرسل به وتجد له أذنا، ولو لم تطاوعني هذه لأدبتها على أن تطاوعني. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بناصيتنا وإياكم إليه أخذ الكرام عليه وأن يدلنا به عليه. يقول ابن القيم تفسير آية تحت عنوان فائدة، يقول هذه الآية من سورة الملك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقبل أن أدخل في هذه الآية أحب أن أقول أن ابن القيم قد التقط من هذه من القرآن برمته سورة عناها رسول الله بمدح بعينها، النبي صلى الله عليه وسلم مدح السورة دي بعينها، سورة الملك بعينها. وأذكر لك الآن لماذا سميت سورة الملك، يعني كانوا يسمونها سورة تبارك. فأخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وسكت عليه الحويني حفظه الله في معجمه. وقد أمرتك أقصد قد ذكرت لك قبل ذلك المعجم المفهرس للشيخ الحويني، وقلنا أن هذا هو مخضط بحث الرجل أو بحوث الرجل، والآن هو ممن ينبغي أن تطلع على قوله. حفظه الله، سكت على تحسينه كأنه حسنه حفظه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من 30 آية نجت رجلا من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم سورة الملك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوما في سفر فأخذ ضجعته، يعني أخذ مكانا ينام فيه عليه الصلاة والسلام، فلما نام سمع صوتا من باطن الأرض وهو لا يدري، كان قد نام على قبر إنسان، فسمع صوتا من باطن الأرض يقرأ سورة الملك في القبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن سورة من 30 آية أنجت رجلا من عذاب القبر، وذكر سورة الملك صلى الله عليه وآله وسلم. ولا غر أن يقرأ الإنسان، يعني يتعود على شيء في حياته فيشتد عليه أن يتركه بعد موته فيحققه الله، لا حدث. وقد قرأت عن بعض السلف قال كنت أدعو الله عز وجل أن يرزقني بكتب أقرأ فيها بعد أن أموت، كل همه يقول يا ترى أنا حموت ومش هقرأ تاني كتب العلم وأقعد في المكتبة بتاعتي وكده، فرؤية في النوم وقال أن الله عز وجل أنشأ له في قبره مكتبة حافلة يأخذ الكتب ويقرأ في قبره. ولا أقول لك أثرا عن بعض السلف بل أقول ما صح، فقد مر النبي على موسى في رحلة معراجه في رحلة إسرائه فوجده في قبره يصلي، أليس كذلك؟ بلى كان في قبره يصلي صلى الله عليه وسلم. سميت سورة الملك لأنها جمعت ما يختص به الملك سبحانه وبحمده، وهو ده اللي بقى زي علي بن القيم ودندن حوله في هذه الآية. وفي الحقيقة ابن القيم ده رجل عجيب. الآية دي تجمع ما ذكره الله في أول السورة إليها وما ذكره الله منها إلى آخر السورة، يعني آية وسط عجيب رحمه الله. وهو ده الفهم يا أخوان، الإنسان يفهم لما ترى كيف يتأصل الرجل ويخرج من صفات الأرض أشياء يذكرها الآن، تعرف يقينا أن ابن القيم كان ماشي يفكر، مش ماشي كده، ماشي يتفكر في خلق الله. وإحنا خدنا شوط في التفكر ونذكره تاني الآن ونذكره 100 مرة. الكتاب الكتاب الفوائد لابن القيم قلت لك أنه قد جمع على الأبواب، يعني جمع كل الآيات التي فسرها ابن القيم وحطها في باب التفسير، وجمع كل الأحاديث التي تكلم فيها ابن القيم وجمعها، فده ما يخليكش تعيد المسائل. وأنا قلت لك في العام الفائت أنني وجدت هذه النسخة واشتريتها، ومع ذلك لا أرتبك ترتيبها. ليه؟ عشان ابن القيم يذكر الإخلاص هنا ويجي بعد 15-20 فصل يذكر الإخلاص تاني نتكلم فيه تاني. هذه كانت بغيتي، ومما ظننته من السلف يا إخوة إن السلف ما قربوش لكتاب ابن القيم ده بهذا التهذيب، ولو أرادوا لفعلوا. كذلك لم يقتربوا من كتاب صيد الخطر لابن الجوزي، ولو أرادوا لفعلوا. هذه الكتب كانت عندهم بتحفظ عند سيلان الذهن والحفيظة العالية، ومع ذلك كانوا لا يفعلون. ليه؟ أظنه لهذا المعنى. نتكلم عن الإخلاص نتكلم عليه تاني وتالت وعاشر، فمن لم يحضر معنا تذكر، ومن كان حاضرا ذكر ما كنا قد تكلمنا فيه. والله عز وجل أمر بالتذكرة للمؤمنين. هذه سورة مكية وفيها طباع الصور المكية. احنا قلنا قبل كده في سورة قاف طباع الصور المكية ايه يا اخوانا؟ الكلام عن ربوبية الله عز وجل، ثم الكلام عن ألوهيته سبحانه وبحمده اللي هي تترتب على الربوبية. لا اقول يترتب الاسلام، انما يترتب تجويد الألوهية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان عشان يصلي عدل ويعرف بين يدي من يقوم ويركع ويسجد، يبقى لازم يكون قد تعرف على الله، يتعرف على الله عز وجل من كتابه القرآن، كلامه، من كلامه سبحانه وبحمده، من آياته المسطورة أي التي سترها البشر، ومن آياته المنظورة. ودي فائدة مستقلة هيتكلم فيها ابن القيم. هو دول سببين حصول اليقين الذي عليه تترتب الإمامة، وعليه تترسخ الأقدام في الطريق. اليقين إن شاء الله لعلنا نأتي إليه ويتكرر أيضا معنا. اليقين ده اللي خلى عبد الله بن الزبير، اللي خلى الزبير بن العوام شق صفوف الروم ورجع فيها 3 مرات، فلم يصب إلا بضربتين في ظهره أو في قفاه فقط. قال العلماء لإيمانه بالقدر، ليقينه بالقدر، كله بقدر. السور المكية تتكئ على هذه المحاور: الكلام عن الله عز وجل، عنه هو سبحانه بأفعاله هو، عن توحيد الربوبية، ثم عن توحيد الألوهية وتجويدك لعبادتك وتخليص عبادتك له وحده استعانة بالربوبية، عشان لما تعرف قدر الله عز وجل تقوم تقف تقول ايه؟ مش ممكن حصرف حصلي عشان فلان شايفني، فلان مين ده؟ ده انا خلاص دريت بين يدي من اقوم، فملأ علي كلي يقيني به، ملأ علي كلي، فلا ينصرف مني، فلا تنصرف شعبة من قلبي الى غيره. عشان كده التفكر ده شغل لحد ما تموت لازلت تتفكر، بل حتى أهل الجنة يعني حينما يدخلون يسبحون، ينظرون إلى الزهور والورود والهيئة يسبحون. كذلك تتحدث عن الآخرة: كنت جالسا مع مظلوم منذ أيام قليلة. كلام الإخوة الكثير أحيانا يخرج من بيننا مظاليم، جاء واحد كده قاعد والناس بتتكلم عليه، فذهبت لمواساته فبينما أنا جالس معه حكى لي اللي حصل له وقالوا عمله سو تصدق كده ومتأثر جدا، ثم سكت هنيها ونطق بحكمة قال الحمد لله أن في يوم قيامة. حينها تدري لماذا تسامح وعلى أي شيء تسامح، حينها تدري لماذا تتغاضى وعن أي شيء تتغاضى، وبسببها تدري لماذا اجترأ قلبك. فلا يعرف قلبك الخوف إلا من الله عز وجل بسبب القيامة. تتفكر فيها كثير. ده كان طابع الصور المكية. الصحابة أخوانا خرجوا من مكة وتخرجوا، خد بالك، خرجوا من مكة وتخرجوا بالمدينة. الجماعة اللي كانوا قاعدين في المدينة تخرجوا بواسطة الصحابة مصعب وغيره وسعد وأسيد، والذين في مكة تخرجوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أسودا عقائديين. كان الرجل لذلك هذه السلة اليسيرة، ونحن نتكلم عن غزوة بدر 313 أرهبوا الأرض وحركوها، 313 بس أو 14 بس، وقصفوا رؤوسا للكافرين، وقصفوا رؤوس الكافرين حتى صارت العرب من غير رأس يعتبر بينهم، صارت فيهم بسيوف هؤلاء إمرة الحجزان بسبب سيوف هؤلاء، أبادوا خضرهم ما خلوش في نسب فيهم. 314 نفر بس، فما بالك بالجند العرمرم إذا تعبأ للدنيا برمتها، لما تعبأ لها فتح الدنيا كلها. بسبب ايه؟ بسبب هذه التربية اللي كان ربنا بيربها لهم في مكة، اللي اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. هي دي المدرسة، معرفة الله عز وجل. ده طابع الصور المكية، تذكرك بالآخرة وتحكي عنها بعد ان تتكلم عن والرسل والانبياء وكيف صنعوا مع اقوامهم ليكن لك فيهم اسوة. كيف لا وقد كان لرسول الله ابتداء فيهم اسوة فثبت عليه الصلاة والسلام. ده طابع الصور المكية، وهذه الصورة باجماع لم يختلف على ذلك احد، كما ذكر القاسمي رحمه الله وذكر ابن عطية في الوجيز ايضا رحمه الله وابن جرير وغيره، يعني ما اختلف في هذا احد. يقول القاسمي رحمه الله في محسن التأويل، قلت لك الكتاب ده جميل خالص اشتريه، ما عندكش تلاقيه على الكمبيوتر طبعا كويسة. لسه بعض اخواننا كان بيذكر لي نسخة عملوها في المدينة من المكتبة الشاملة، وان كنت لا احب الاكتفاء بالكمبيوتر بس نقول دلوقتي عشان الاخوة ملوش ما عندناش فلوس. المكتبة الشاملة دي بتوزع مجانا كده للاخوة بينسخوها البعض، يعني اسطوانة واحدة فيها كتب اكتر من المكتبة اللي كان فيها ست اسطوانات دي، وسهلة جدا في تنزيلها ومتاخدش مساحة كبيرة. هذا من فضل الله عز وجل. هتلاقي فيها التفسير ده وغيره، اقرأ في محسن التأويل للقاسمي ستجد فيه بغية عظيمة لقلبك. شوف بيقول القاسمي سميت بالملك، سورة التبارك سمت الملك ليه؟ بيقول لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك سبحانه وبحمده من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإماتة واختيار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه، كل ده مذكور في 30 آية بس، ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الآباء والأمن ورخص الأسعار وألا يقدر أحد على نصر من عداه ولا على رزق من منعه. المعاني بقى دي كلها حبان في الآية دي بس، وابن القيم بيتكلم عليها لتعلم قدر العلم وقدر العلماء. يقول ابن القيم أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة، بس ما تنساش الآية، الآية ايه هي؟ هو الذي جعل لكم هو الذي جعل لكم الأرض، هو الذي جعل لكم، ونفسي تستشعر حكاية لكم دي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شهد العلماء يقولون إن الله عز وجل لما قدر المقادير ما خبأ منها شيئا، لأنه إنما قدرها لأجلك عشانك أنت، فلذلك تجد المقادير تظهر بس الهوينة مع الأحداث كده. وسخر لكم، تعرف لما واحد يقول لك انا جايب ده علشانك، والله انا شوف انا شايله ده من بيتنا علشانك. في الحديث في الصحيحين عن المسور بن مخرمة قال جاءت أقبية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي عبايات اتت النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الغنائم ومن غيرها، فعلم بها مخرمة ابو المسور فقال يا بني خذ بيدي نقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علمت أنه قد جاءته أقبية، ثم ما بعت ليش ليه؟ فكأنه غضب شيئا في نفسه. قال فأخذت بيده وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طرقنا الباب خرج النبي بقباء منهم وقال هذا قد ادخرته لك. مخرمة جاي زعلان، وده من فقه الدعوة، انا حاسس ان الحديث ده كأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي او لسه موزعش، فمخرمة من طبعه انه شديد، في اخوة كده هو بيكلمه كده ناشف، هذا دائما تلين له وتحسسه ان انا مهتم بيك جدا حتى ولو انه جي عليك شوي. فلما سمع النبي صوته من الخارج بسرعة، من بقى من نبوغه صلى الله عليه وسلم في دعوته، بسرعة بسرعة راح جايب عباية من دول وانطلق إليه وقال هذا خبأته لك، شفت أنا شايل لك ده عشانك. قال الآن رضي مخرمة، عايز تريد أن ترضى عن الله فانظر إلى نعمه التي خصك بها عشان تبقى رضي الله عنهم ورضوا عنه عشان ترضى عنه. يوم إذا ابتلاك بشيء لا تظنن به ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، هو الذي جعل لكم عشان خاطرك يعني الأرض ذلولا. ابن القيم بيقول أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطئ عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، أي لحفرها وشقها والبناء عليها. الأرض سهلة سلسة، تعال شوف مكة كده، واد غير ذي زرع، محدش يطمع يزرع في مكة، أرض حزنة شديدة قوية صلبة. كان النبي يصف بعض الأدواء بعض الأدوية لأصحابه من بعض الأعشاب عشان ترطب رجليهم، كتر ما هو ماشي على الحجر الصلد ده رجليه بتورم، فكان يصف له بعض الاعشاب اظن الخردل ولا ايه عشان ينزل الورم ده من شدته. انما انظر الى نعمة الله عز وجل ان الارض دي مثلا، يعني الاخوة مثلا لما بيروحوا السعودية في الحج او العمرة بيمشي على الرخام في المسجد يقول لك حس ان عظمي اتكسر، كلنا بنشعر بكده صح ولا لا؟ حس ان عظمك وجعك، ونشتري هناك خفاف بقى، وبعض الناس يشتري اللي هي جزم كده بيمشوا بيها هناك ليه؟ نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة. ليه كده؟ لأن الأرض ناشفة، الرخام مش طري ما ياخدش ويدي معاك. إنما هذه الأرض التي بسطها الله عز وجل لنا ودحاها طرية، تمشي تروح واخدة معاك وتدي كده، واخد بالك من نعمه عليك؟ لو شاء أن يخللك زي الرخام كده كان جات لك خشونة من سنتين ثلاثة ماشي بس، أو أقل من كده. قال منقادة للوطئ عليها وحفرها، واحنا كبلد عندنا النيل ما نعرفش موضوع أهمية المية دي، إنما اسأل بقى أصحاب الصحاري يقولوا لك يحفروا البئر ويستخرجون ماء حلوا ليشربوا منه، دليل إن ربنا ذلل الأرض، وإلا كانت وقفت لك بقى زي جبال مكة اللي احنا بنحكي عليها كده، تحتاج بقى غمزة جبريل نبقى نعمل إيه؟ وشقها والبناء عليها ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا ممهدة وفراشا مبسوطة ومفروشة وبساطا وقرارا وكفاتا. كلام ده كله مترادف إلا كفاتا بقى، كله معنى واحد. الأرض الكفات، يقال كفة الثوب أي ضم بعضه إلى بعض، الثوب يبقى كده تروح عامله كده اسمه كفة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وألا أكفت شعر ولا أكفت شعرا ولا إيه ولا ثوبا، يعني ما يعملش شعره، من كان له شعر ما يعملوش كحكة كده ولا يشمر وبيصلي يضم السبل بعضه لبعض، ده مكروه يعني، إلا إذا كان واحد خايف يسبل فيرفع على بأس ذلك. وجعلها كفاتا أي جعل أعلاها مستخدما وأسفلها أيضا مستخدما، مش كده في المرسلات قال إيه؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء فوقيها يعني وأمواتا في بطنها. طيب لو ان الاموات دول احنا عندنا ارض كلها رخام زي الرخام كده مش عارفين نحفرها ولا نعمل، واحد مات نعمل ايه؟ تجيف الارض بالموتى اللي بيموتوا كل يوم، مش كده ولا لا؟ تجيف الارض. ابن كثير بيقول مع انهم كانوا بيدفنوا، لما دخل التتر الى العراق بفعل ابن العلقام الرافضي ونصير الدين الطوسي اللي كان شغال وزير وبيمدحوه انه كان شغال وزير للتتار، بيقولوا ده قدم خدمة للإسلام تمام. لما دخل التتار قتلوا 2 مليون في العراق في بغداد، 2 مليون ألفي ألف. الناس كانت بتهرب من التتار، كان في حالة من الخوف والهلع لأنهم بعدوا عن الله عز وجل ونظروا إلى الأسباب، فلما قلبه تعلق بالسبب بقى خايف بقى مين بقى اللي عنده صواريخ عابرة القارات ومين اللي يقدر يخبطني وانا قاعد ومين اللي لان خايف. في هذا في هذه الظروف فر الناس من التتار، حتى كانوا بينزلوا الى الاماكن اللي بيمشوا فيها الصرف اللي احنا بنسميها الترنشات، بينزل في الترنش كده ويقعد في بتاع الصرف الصحي لحد ما يمشوا ما يسمعش حس، تعرف قتلوهم ومشيوا. ابن كثير بيقول فكان الرجل اذا كشف البتاع بتاع الصرف الصحي ده اذا كشفه واشرأبت عنقه يطلع كده يشوف يا ترى مشي ولا لا، يموت من ساعته من الاوبئة الحادة ومن زهم ريحهم ونتنه، حتى حمل الهواء نتنهم من العراق الى الشام من العراق لفلسطين فصارت الأوبئة بالشام. ده كانوا بيدفنوا بس لكثرة القتلى ما قدرناش نحوط عليهم كلهم، فعشان قعدتهم على الأرض دي حصل التجيف والكلام اللي تشابه، فما بالك لو كانت الأرض مش قابلة أصلا، واحد يموت تروح سايبه بقى مكانه كده لحد ما يعفن ويتحلل لوحده كده، طبعا هيتحلل فين؟ ما فيش تراب كمان. شفت نعمة ربنا عليك ولا ما شفتش؟ يقول لا ما شفتش، سمعت ولعلك ترى. قال وأخبر أنه دحاها برضو بمعنى بسطها ووطب أكنافها، وطأ أكنافها، بحيث أنك تمشي فيها يبقى الجبل مستطاع كالسهل زي ما حذكر المناكب دلوقتي. وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها. العلماء بتاع الجيولوجيا والاحياء بيقولوا ان الارض دي كانت سبيكه واحده كده، وبعدين بفعل البراكين والزلازل والكلام دوت اللي دلتهم عليه الابحاث يعني حصل ان الارض من كتر الزلازل انشقت كده فبقى عندنا المحيطات والحاجات اللي انت بتشوفها دي. فاخرج الله عز وجل بفعل هذه الزلازل راح مخرج لك الميه من باطن الارض التي عليها مدار حياه الدنيا، وجعلنا من الماء كل شيء حي خلق منه وعليه يعتمد، وبدونه ربما كان كنصف ميت أو مات، بل مات. وثبتها بالجبال. الكرة الأرضية دي مش متعلقة في الهواء؟ المفروض انها متعلقة في الهواء وفي جوفها ماء، فتبقى هي مضطربة في نفسها. يعني مثلا لو احنا جبنا بس الكوباية دي صلبة شوية، لو جبنا حاجة كده مية بلونة ومليتها مية واخد بالك، وحطيتها كده، رحت حطيتها كده مثلا على الترابيزه، هيحصل فيها ايه؟ اضطراب، مش كده؟ مش كده يا اخوانا؟ محدش كان بيلعب ببلالين زمان اللي انا بس اللي الاخ باصص لي قوي. بالونه او صاروخ، عارف الصاروخ الطويل ده اللي مجزع، لو مليتها ميه يحصل اضطراب فيها نفسها، ويحصل اضطراب في سكونها، يعني هي نفسها تضطرب وتتحرك، مش كده ولا لا؟ تتحرك. فربك عز وجل جعل لها اوتاد، عارف الاوتاد ده ايه؟ الاسفين اللي انت بتيجي تروح حاطه دبه في الارض تسبك بيه الخيمه. فجعل الله لها اوتاد. ايه الاوتاد؟ الجبال، والا كنت تبقى ماشي على الارض زي نفسك ماشي بقى ايه؟ قاعد تعوم كده، لانها بتتحرك مش ثابته. عشان كده اذا كان يوم القيامه دارت الارض بسرعه رهيبه، فتدور تدور تقوم تقذف الجبال من اصولها، وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. ايه اللي حصل؟ لما لفت جامد قوي راحت طلع الجبل من اصوله. الجبل ده يا اخوانا شكله سامبوكسه كده، الجدر بتاعه اطول من الراس. شوف الراس اللي طالع باين على وش الارض دي طول ايه، اللي في الارض بقى اطول منها اضعافها اللي في الارض عشان يثبت الارض. شوف والله العظيم لو انت كان ربك عز وجل كده لما خلقك انطقك وقال لك ايه رايك نعمل لك الارض شكلها ايه، كنت هتقول له ايه؟ ده انت الان بعد ان وطأ لك الامر وسكن وتهيأ، ومع ذلك لا تحسن الاختيار لنفسك، حتى لا تحسن تمهد لنفسك ولا تقدم لنفسك. شوف بقى بره بك قبل ان تنشأ اصلا، يمهد لك الارض قبل ما انت ما تيجي خالص. يعني لكم دي بعيدة ولا بتاعت النهاردة؟ وانشأ لكم دي من زمان؟ ده من زمان خالص، من قبل ما تخلق الدنيا خلقها الله عز وجل ووطدها ليجعل لك فيها مصالح سبحانه وبحمده. طب يا اخوانا الا يحب من هذا شأنه ولا لا؟ الا يحب؟ ما تقولش نعم، قول بلى. يحب سبحانه وبحمده. مش كده في كلام بقى تمام لابن الجوزي يدلك على ان التفكر في ربوبيته هو طريق المحبة والخوف والرجاء، عماد القلب. وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق. فاكرين يا اخوانا الفتح سمرقند، ولا ذكرنا فتح سمرقند هنا لما قلنا ايه اللي كان بيواجه قتيبة بن مسلم الباهلي اللي كان تعبه قوي في هذا الفتح؟ نعم، التضاريس من برودة وغيرها. من الاشياء اللي كانت تعبه جدا ان مفيش طرق، الحتة كلها جبال، حتى الناحية. لذلك تلاقي لسه الخيل ماشية في افغانستان لحد دلوقتي، والحمير اعزكم الله، لان في طرق ما يقدروش يمشوا فيها ابدا، بعربيات رملية بصورة جامدة، وكمان ما يقدرش يمشي فيها الا حافر او خف. شوف بقى من نعمته عليك سبحانه وبحمده ما جعلش هذه الارض كارض مسبعة الواحد يمشي فيها يتوه ما يعرفش يمشي او تضيق عليك، لا ده عمل لك فيها طرق كمان، امشي يمين تطلع وشمال. واذا اردت انت ان تمهد طريقا اعانتك خلقة الارض عليه، صح؟ ما يجوا يعملوا دلوقتي عايزين يعملوا طرق، خلقة الارض، اصل خلقة الارض تعينه انه يعمل العمل ده. الكلام ده انا بقول لك بقى لما تلاقي التدقيق بتاع ابن القيم ده تعرف ان ابن القيم عمل ايه، قاعد يفكر ماشي على الارض وهو قاعد يفكر في الارض، ينظر في كتاب الله ويتفكر في الايه، في كتاب الله المفتوح بقى الواسع ده. واجرى فيها الانهار والعيون وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. البركة الشيء اذا بورك نما، الزيادة. ولما كان يحيى يقول وجعلني مباركا اينما كنت، العلماء يقولون لانه كان داعية، كلما نزل في مكان تكلم واقبل الناس عليه وكذا فصارت هذه بركة، ليه؟ بيحصل فيها كثرة كثرة كثرة. البركة دي اللي هي ايه؟ يحصل بها نتائج. الارض كل يوم تنبت بفعلك او بغير فعلك، مش كده ولا لا؟ الكلى اللي بينبت للبهائم والأعزكم الله ده ما حدش بيروح يزرعه ولا يعمل، بيطلع لوحده كده. حدش يقول شيطاني لحسن الشيخ مسعد يزعل، يطلع لوحده. وبارك فيها وقدر فيها أقوتها، كل شيء يخرج منها بحساب. شوف بقى الكلمتين دول يقول ايه: ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان، أي ما كان عليه. وده من الأشياء برضو اللي تقول لك ابن القيم. شوفوا أخوانا، أنا ترجمت لابن القيم زمان، كان فيه شوية إخوة صغيرين خلص بيحضروا كده، ونفسي أن أنا أعمل فاصل ثم نواصل بين الـ الـ بين الـ الـ الفوائد دي ونترجم لابن القيم تاني عشان تعرف إيه رأيكم أخوانا. من المؤيد ومن المعارض؟ موافقون. ان ترجمة ابن القيم بيقولك في ترجمته ايه، يقولون وكان يطيل في الصلاة جدا حتى يعتب عليه اصحابه فلا يأتمروا بامرهم. يقولوا طب خفف شوية، ده انت كده ده انت هيتقطم وسطك من الركوع الطويل قوي ده. لا لا. وكان يذهب الى مكة واهل مكة يحبونه جدا فكانوا يلتفون حوله للسؤال، وكان يكثر الطواف جدا. ليه؟ عشان الفهم، عشان ده فاهم الدين. والله العظيم اقول ايه بس، يعني بعض اخواننا كان يطوف بالبيت وعجبته لغة الجماعة التراكوة، عجبه هو ماشي بقى الرجل مثلا بيدعو ولا بيعمل ولا كده، وكان بقى كل شيء يقول لنا كلمتين دي، يقول لك انا والله العظيم طفت دلوقتي لقيت الراجل بيقول اللهم ان البيت بيتك والهرم هرمك، ففرحان انه بيقول الهرم يعني بدل الحرم. تخيل الاخ عمل ايه، مسك المحمول بتاعه ومش وراهم يسجل. يا ابني ده انت عند البيت العتيق، عند البيت الكبير ماشي تسجل حاجة. ما هو الاخوة لازم يكون لهم بصمات كده في كل حته، بالذات المصريين، حتى الناس هناك عرفوا كده. يعني مره واحد وقفني كده وانا داخل ما معرفوش، زي ما تقول يعني لا واحد ملتحي، قال لي هو يعرفني ولا اعرفه، فوقفني على الباب كده وبيسالني سؤال، فطبعا الدنيا زحمه قوي، فالضابط جه بص لي كده وابتسم قال لي مصري مش كده؟ انك واقف معطل الدنيا يعني. فابن القيم بيطوف حوالين البيت ليه؟ اصل في معاني في الطواف، في معاني. فكان يطوف مسألة بقى صقل القلب، قاعد يطوف يكسر من الصق، يكسر. يمكن انا قلت لك هنا في قبل ما نذهب قلت لك كان في بعض السلف قال استلمت الحجر في ليلة 150 مرة. يعني ابن القيم مش جايبه من عنده، ده دي عبادة قديمة. 150 مرة يعني طف 150 شوط، يسيبهم على سبعة بقى شوف يطلع كم طف، كم مرة وصلى، كم مرة ركعتين وكده. الفهم يا اخوانا، تقعد تفهم كده، افهم دين يحتاج. ففهمناها سليمان، كانت من قبل سليمان بقى. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ربما استعصت علي بعض المسائل فاستغفر الله 1000 مرة، وربما ذهبت الى خربة من الخرابات فمرغت وجهي في التراب وقلت يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فافهمها. ده بقى النظر، التفكر، تبقى ماشي كده تنظر حولك، انظر حولك، ايات تدلك على الله عز وجل. يقول ومن بركتها، شوف احنا عندنا كم ومن بركتها، قال ابن القيم تلتة دي. ومن بركتها انها تحمل الاذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها احسن الاشياء وانفعها فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. السماد الطبيعي يا اخوانا ايه هو السماد الطبيعي؟ روس البهائم والبشر احيانا، والناس اللي ميتة في القبور وتحللت برضو، ده ايضا ينفع الارض. شفت مما بارك الله في الارض ان يجعل النتن والزهم والبول والغائط كل كل هذا يجعله الله عز وجل في باطن الأرض. فإذا أخرجت لك تخرج لك بقى التفاح والمانجا والبرقوق والصحراء. لا شوف كيف التناقض ده. الأرض فيها نتن وإذا أخرجت الأرض من آثار بركة الله عز وجل. شفت ابن القيم بيدقق في التفكير لحد فين. يقول ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه بدل ما كان يدفن بره. وعندك صرف صحي دلوقتي تخش تقضي حاجتك زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر يا ابن آدم إلى طعامك تأكله محمضا ومحزقا فإذا تواريت خلف بيتك تضع يدك على أنفك من سوء ما تخرج. مدل الدنيا مثل الدنيا. مين بقى اللي بيضيع المسائل دي؟ بما بارك الله في الأرض تواريه فيها تدفنه في الأرض خلاص. قال ومن بركتها نمر أربعة أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريه وتواريها وتضمه وتؤويه دفن وتخرج له طعامه وشرابه فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع. تحمل منك كل قبيح وترده عليك كل حسن. يقول فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. بعض أهل العلم بيحش على هذه اللفظة يقول بحثت فيها فعلمت أن معنى هذا الكلام أن التراب لا يخرج شيئا أفضل من أصله. البترول ممكن تخرج منه بعض فروعه يبقى أحسن منه. إنما التراب ما يخرجش حاجة بعد تصنيعه ما يخرجش حاجة أفضل منه مما يدلك على هيئة الأرض. هو ابن القيم بيتكلم كل ده ليه؟ في المقام الأول عشان يعرفك إن ربنا لما بيتكلم عن حاجة بيتكلم عن حاجة عظيمة. يعني دي تستدعي إنك تنظر. ولئما من قبلنا وفرغ لنفسه وقت عشان يتأمل في الأرض. وقد قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فإيه؟ فانظروا. لكن كأنه والله أعلم يظهر من هذه الجملة أنها مرتبطة بالتي قبلها في مسألة قبول الأذى وإخراج النافع والله أعلم. يقول والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل المذلول الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد. ما فيش أرض أبدا اعترضت على الإنسان جيت تدق فيها كده ولا حاجة راح طلع كف من الأرض قال لك أنت عاصي طاخ. حصل الكلام ده؟ ما حصلش. مع انه في بعض الاثار ما من يوم الا والارض تنادي على بارئها سبحانه وبحمده وتقول اي ربي ائذن لي ان ابتلع ابن ادم فانه اكل من خيرك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل انتم خلقتموه. الخلق ما والسماء بتقول كده برضو والبحر بيقول كده بس مش عايزين نطول. يقول فلو خلقتموه لرحمتموه ذروني وعبادي. ما فيش دعوانتم ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا الي فانا طبيبهم. انا هعالجه واجيبه. الاخ اللي كنت قاعد معاه ده امتحن امتحانا شديدا فعلا يعني اذاه اخوانه ايذاء شديدا ومع ذلك كان يقسم بالله اكثر من مرة ايمان متكررة ان هذه المحنة كلها خير. هزبتني وربتني ومع انها في ظاهرها حاجة يعني فعلا كان يعذر ومع ذلك هو يرى فيها خير. الارض كالجمل الذلول المذلول المنقاد. شوف اللي ماشيين بيها زي ماشيين ازاي بالعربيات عليها وسكتة تقولش حاجة ماشي على رجلك سكتة راكب جمل سكتة بتدق فيها ببتاع سكتة. ذللها الله عز وجل وعبدها عشان كده ضرب بها المثل في الايه في العبودية. الطريق المعبد هو الطريق المذلل الممهد. فكان ينبغي لك ان تأخذ من الارض هذه الصفة هذه الصفات انك تقبل الاذى وتخرجه حسنا وانك معبد للامر. اذا امر الله عز وجل بشيء حاضر فيش مناقشة. يقول وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا، فالماشي عليها يطأ على مناكبها وعلى أعلى شيء فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لك مثل بالأعلى، شايفين الأرض عاملة ازاي؟ أنا ذللتها لك بحيث أنك تطأ قمم الجبال. طب لما ضرب لك مثل بالأعلى يبقى الأدون داخل ولا محالة ولا لأ؟ من انا بكلمك بقولك انت عرفت تطلع الجبل، مش بقولك مشيت في الشارع اللي بره ده، ده الجبل الشاهق قدرت تطلع عليه وتمشي وتزرع عليه، وكانت الجماعة بتوع عادي يخشوا جوه يعملوا بيوت في اعالي ناطحات السحاب اللي الدنيا كلها ما عرفتش لحد النهاردة يعني مساكن في العلو الشاهق ده. عشان كده العلماء اختلفوا في مسألة مناكبها، فقال بعضهم اطرافها. ده بقى بيقولوا ابن جرير وابن عطية ويروى عن ابن عن ابي عن اظن ابي هريره او غيره، لكن على كل حال ذكروا ابن عطيه في الوجيز وذكره ابن جرير ايضا وكانهما انتصر له. القول الاخر يقول به ابن عباس وبشر بن كعب، ولدرجه ان بشر بن كعب اعتق جاريه لما قال كده، قال لها لو قلت لي مناكبها معناه ايه اعتقك اعتقك، فقالت اي جبالها، فقال أنت حرة. وعلى كل سواء كان على القول ده ولا ده، الأرض فيها جعل الله فيها المنة علينا ولا لا، تمشي في أطرافها البعيدة زي ما ده. أنت الآن في بعض الأفلام التسجيلية عن الناس اللي عايشة في القطب الشمالي، الناس اللي عايشين في الجليد اللي على طول ده، الناس عايشة كده ازاي؟ واعد وبيأكل وبيشرب وبيصطاد وعايش حياة زي الفل، وجعل الله عز وجل له دواب في المكان ده. تلاقي البقر بتاعنا ما شقرع كده عشان الدنيا طبعا حر، فالصوف بتاعه ما ريحه كده، تبص تلاقي البقر اللي هناك شعره بقى فارق كده، شعره من النص ونازل عامل قصة كده مليان شعر عشان يتحمل. الله، يعني خلق الله لهم الدواب عشان في ناس هتعيش هنا، يعلم ان في ناس هتعيش هنا سبحانه وبحمد. انا نفسي بقى تقعد تفكر كده من الكلام الربوبية ده، طول ما انت ماشي تفكر خلق لده ومهد لده وعمل لده، ده بيقوي علاقتك مع الله عز وجل جدا. طبعا ابن القيم بيميل الى ان المناكب هنا هي الجبال، والكلام ده يعني لا يضرنا كثيرا. يقول ابن القيم ثم امرهم ان يأكلوا من رزقه الذي اودعه فيها. هو الذي جعل لكم الارض، اوعى تنسى الايه بس، هو الذي جعل لكم الارض ايه ذلولا فامشوا، اصلك هتعرف تمشي في مناكبها، امشوا في اعلى حاجه يدلك على اسفل حاجه، زي ما قال الجماعه بتوع سبق قال لهم ايه، سيروا فيها ليالي واياما. طب هو الواحد بيمشي بالنهار ولا بيمشي بالليل؟ يسيرون بالنهار ويكمنون بالليل، ده شغل المسافر. او واحد عايز يطلع يقول لك والله انا ماشي، تقول له يا عم اقعد النهار لعينين، مش كده؟ لا، ده ربنا من كتر الامن الذي اودعه لهم قال لهم امشوا بالليل كمان ان شئتم، هتلاقوا الامن مستتب. فكذلك ضرب الاعلى سبحانه وتعالى بايه، ليشير الى الادون منه. ثم امرهم ان ياكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها، وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيها بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه مما أودع فيها للساكن. حرف ابن بيت، ما فيش حاجة في خلق الله تبقى ناقصة، حبك لك الامر سبحانه وبحمده. حبني بيت خلاص، يبقى نعمة. زي ما بقول لك كده، في ناس هيعيشوا في القطب ده، يبقى نطلع لهم ابقار عشان يحلبوا بقى، يشربوا لبن ويذبحوها وياكلوا البتاع بتاعها ويحطوا الفرو ويعملوا منه، يبقى في ابقار تعيش هناك. ازاي تعيش هناك؟ نخلق لهم ابقار يعيش هناك. ولما اصلح المؤمنون شأنهم معه كان القحف الرمانة يستر من الشمس الفئام من الناس. مش النبي قال كده؟ أيام المهدي وتخرج الأرض بركتها حتى يأكل الفئام من الناس الرمانة ويستظلون بقحفها. القشرة بتاعت الرمانة تعملها شمسية كده، تنصبها على عمود تغطي 10 15 20 30 نفر. أمال الرمانة نفسها كانت قد إيه؟ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت في جعبة أبي. شوف عشان تعرف ده كان شغل حتى الأئمة. شو الإمام أحمد بيدور عليه؟ لقيت في الخزانة بتاعته في الكيس الخاص بتاعه وجدت حبة حنطة. إيه هي حبة الحنطة يا أخوان؟ الأمحاية، حبة أمحاية، حباية أمحاية واحدة بس. ووجدت مكتوبا عليها: هذا ما كانت تخرجه الأرض زمن البركة. حباية قمح بقى تكتب عليها انت الجملة دي، ولا كانت حباية قمح؟ ما هيش حباية من بتاعتنا دي، صح ولا لا؟ كانت مثلا حباية قد البرتقانة. هذا ما كانت تخرجه الأرض زمن البركة. يوم أحمد بن حنبل يوطب نفسه ويجيبها ويشيلها كمان عنده عشان يذكر قدرة الله عز وجل. جرب الأمر اللي بقولح عليك بيه ده، هتشوف إيمانك هيحصل له إيه، وتقعد تتفكر وتنظر كده. وشوف اللطيفة دي حتى يبين الله عز وجل لك أن الأسباب في واد، وأن الأسباب وجوارحك في واد، وأن قلبك في واد. اوعى الاثنين يبقى في وادي واحد. فامشوا في مناكبها، روح اشتغل واطلع وجد، بس في النهاية اوعى تفكر ان المدير هو اللي بيرزقك، ولا ان فلان بيبعت لك معونة، ولا ان علان هو اللي هيمنع عنك المرتب. لا لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ده رزق ينزل لك من السماء، بس يديه للمدير يروح شايلهولك، كان ربنا سبحانه وتعالى بعته معاه، خد وصل ده. والواحد لما بيذكر المسألة دي تذكر عفان ابن مسلم. تعرف عفان ابن مسلم؟ شيخ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والزهير بن حرب، طبقة دي. عفان ابن مسلم ده من الأئمة الكبار، وكان في هذا الوقت قد ظهر بدأ ينجم القول بخلق القرآن. الأئمة اللي هم بقى العتاولة الكبار زي يزيد بن هارون وغيره، ده كان المأمون مش قادر ينطق بسببه. ما هو في علماء كده، رجل بألف وألف بخف. كان المأمون يقول له: ما تظهر القول بخلق القرآن كده واحمل الناس عليه، ده هو ده الدين والعقيدة. يقول: أخشى مكان يزيد بن هارون، مش قادر. عشان بقى أمير المؤمنين ويخاف يزيد بن هارون، ده لو شفته تجد عليه مرقعة مرقعة. لكن لا غرو، قد يدرك الشرف الفتى وقميصه خلق وجيب ردائه مرقوع. يزيد بن هارون كان امام الكافة، الامة كلها اجمعت عليه، لو انه طلع وقال لك انت بتقول ايه لا تقوم لك قائمة. والبعض يحطب في هواه. عفان ابن مسلم بقى كان من الطبقة اللي هي ايه يعني، كان بدأ بقى المأمون يستأسد شوية. راح جايب عفان ابن مسلم وامر العامل بتاعه قال له: تجيب عفان ابن مسلم ده من رؤوس العلماء، هاتهولي. جم خدوه، اول ما خدوه واخد بالك راح ايه، دخل على العامل قال: يا عفان ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. قال: ان امير المؤمنين، كان لسه المسألة هادية بقى، قال: ان امير المؤمنين قد امر ان من لم يجبه الى قوله قطع راتبه من بيت المال. كان عفان المسلم انت بتقول انت هايف، بكلمك في العقيدة تقول لي راتب؟ راح مديله ظهره عفان ابن مسلم كأنه ما سمعش بقى. قال: فولى له قفاه وقال وهو يمشي: وفي السماء رزقكم وما توعدون. تفكر ابو ترزوني ولا انت ولا الخليفة بتاعك. فانطلق الى بيته، فجاء احمد بن حنبل ويحيى ابن معين عشان يطمنوا، ده امام متبوع. يا ابا فلان ماذا صنعت؟ قال: ثبتني الله عز وجل، قلت كذا وكذا. فدعا له وانصرف، دعوله وفرحوا خالص وقاموا ماشيين. وهكذا ايها الاخوة تثبت الامة برؤوسها وعلمائها. اللي الانسان الانتقاء اللي احنا ماشيين فيه دوت، وده لا ينفع وده مش هدرس عليه اصل فيه ايه وده ايه، الكلام ده والتفريق الذي حدث بين اهل السنة، ده اضعاف شديد جدا للامة، اضعاف شديد جدا للامة، ومحنة لا يشعر بها الا من تجرد يدري كيف يكون يتمه بعد العلماء. احمد بن حنبل ويحيى بن معين مشوا مطمئنان فرحانين بقى كده. طب بقى عفان بن مسلم ده عنده 40 انسان في البيت بياكلوا وبيشربوا، اجيب لهم منين بقى؟ إن كان الرجل عنده اعتقاد وفي السماء رزقكم، ويمكن الآية دي تكون رسالة لإخواننا اللي قاعدين يخوضوا في المحرمات أصل ما فيش شغل، يخوضوا في المحرمات أصل متجوز وعندي عيال، أصل عايز أتجوز وأحسن نفسي. إنما عند الله عز وجل لا يرتجى بمعصيته وإنما يبتغى بطاعته سبحانه وبحمده. وهو عفان بن مسلم قاعد كده طرق بابه رجل، مين؟ قال رجل من نيسابور، تعرفنيش ولا عرفك ولا بينه منك حاجة، أول مرة يشوف. نعم. قال أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال أنت الذي امتحنت اليوم؟ قال نعم. قال قطع راتبك من بيت المال؟ قال نعم. فأخرج له سرة فيها 1000 دينار، يعني ما كانش بياخد ربعهم من بيت المال، 1000 دينار. قال خذ هذه سرة بها 1000 دينار ولك على رأس كل شهر مثلها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تعرفش بيجي منين ده؟ يقول ابن القيم ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنين. انت في المسكن ده هتقلع، وخدوا بالكم يا اخوانا من المسألة دي. اقرأ القرآن طولا وعرضا، لا يذكر الله نعماءه فيبيحها لك إلا ذكر الآخرة، عشان تعرف تاخد بالك ان النعم لا تخوض في النعم لانك ستتركها، فما تخوضش فيها قوي عشان يحقق عندك المعنى الذي اخذه ابن القيم من هنا، معنى الايه؟ معنى الزهد. قبل ما نغادر توحيد الربوبية، طبعا كان في كلام طويل شوية لابن الجوزي، لكنني لا اريد حتى ان امر عليه الان لانه يعني سبقنا به، لكن بس عايز اشير اليك الى كلمة واحدة قالها ابن الجوزي بس، واللي عايز يراجعه عنده صيد الخاطر الفصل 26 في صيد الخاطر. شوف بيقول ابن القيم في ان انت لما تنظر للآلاء تثني على الله، ابن الجوزي شوف بيقول ايه. ولو اننا رأينا نقشا عجيبا لاستغرقنا تعظيما النقاش وتهويل شأنه. نفضل نستغرق في وقت في تعظيم النقاش، لما تشوفه عمل كده يقول لك ده عمله ازاي، ده يا ابن الايه، ده نقاش، ده صنايعي، مش كده ولا لا؟ شفت خشب معمول، اي حاجه بتفضل تذكر صاحبها مش بتذكرها هو. لو وريتني حاجه عندك ترابيزه بتاع اقول لك ما شاء الله، مين اللي عملها لك؟ صح ولا لا؟ مين اللي صنع لك دي؟ انهي صنايعي ده؟ لمهنته وتهويل شأنه وظريف حكمته مما يؤثر في حب الصانع. صنيعي ممكن ما بقاش عارفه ابدا، اقول لك ده مخلص جدا، ده بيشتغل كويس جدا، ده والله بصراحه انا احبه في اللي انت مشفتوش اصلا لما سمعت شمائله. يقول وهذا مما تترقى اليه الافكار الصافيه اذا خرق نظرها الحسيات ونفذ الى ما ورائها، فحينئذ تقع محبه الخالق ضروره. كل ما تمشي كده شوف السماء شكلها جميل ازاي، لما النور قطع علينا في مره وبعدين طلعنا في البلكونة كده عشان نتنسم اي ضوء من اي حتة، بصينا بقى لقينا النجوم بتلعلط، تم تنظر للسماء كده تقول شوف الجمال سبحانه وبحمده، بيؤثر في قلبك، بس جرب وهتيجي تقول لي. شوف بقى الكلمة دي احفظها او اكتبها، كلام عظيم جدا بصراحة. شوف بيقول ايه، وعلى قدر رؤية الصانع في المصنوع يقع الحب له. على قدر رؤية الصانع، كل ما تمشي كده تنسب للصانع، زي ما قلنا بيعمل لك دولاب تقول له مين الصانع اللي عمل لك، او انت وانت ماشي كده تقول سبحان الله، شوف خلق ايه، شوف رفع ايه، طول ما تمشي تنسب اليه كده يكثر الحب في قلبك لربك عز وجل. وعلى قدر رؤية الصانع في المصنوع يقع الحب له. ثم اخيرا يقول ابن القيم رحمه الله فلا يحسن ان نتخذه وطنا ومستقرا، الدنيا يعني، وإنما دخلناه للتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. الكلام اللي بيبقى فيه سجع ده الإخوة اللي بيخطبوا هو بيقرأ كتاب الفوائد يروح ماسك الحتة دي، فهو منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن ومستقر، تكتبها في كشكول عندك عشان لما تيجي تخطب تتكلم كلام منمق شكله حلو، لأنه ده لائق بالخطيب، عشان بتفضل تقولي وانت بتجيب الكلام منين، دورت في القاموس ما لقيتوش او من بطن الكتب دي، احيانا ممكن ما تلاقوش فعلا في قاموس الكلمه مركبه من بلاغه الامام نغش احنا من. يقول نخضط البحث بقى الكلام عن الايه دي بيقول ايه. يقول فتضمنت الايه الدلاله على ربوبيته، ايه واحده، على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه واحسانه، والتحذير من الركون الى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير الى داره وجنته. كلما تحصلت لك نعمة ادخرها للآخرة وكلوا من رزقه، وإيه وما تنامش جنب الرزق، لا ده انت ماشي رايح له، تقبل عليه وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول ابن القيم متعجبا من الآية: فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم، وإليه النشور. مخضط هذا البحث أيها الإخوة إنما هو التوحيد بشموله في هذه الآية، التوحيد والزهد في الدنيا بالنظر في الآخرة. أخرج الترمذي في سننه بسند حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أسك ميت ملقى على مزبلة، في رواية قد بدت قوائمه، اتنفخ لحد ما رجليه وقفت كده وإيديه وقفت كده، وهو جدي أسك يعني ودانه مقطوعة أو قصيرة، والنوع ده ما كانوش بيشتروه في العرب وحش. فمر النبي عليه ولم يفته أن يذكر أصحابه بخساسة الدنيا ليزهدوا فيها. ما هو دايما كان بيدندن على هذا الأمر عليه الصلاة والسلام بهيئته وظاهره وأفعاله وأقواله ومواعظه، عشان كده تلاقيهم ملكوا الدنيا. ده سعد بن أبي وقاص بيقول لك دخل المدائن فلما نظر إلى كنوزها قال: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. إحنا يعني. فوجد صنما قائما مشيرا، فعرف أن ده بيشير لحاجة في إيوان كسرى، فتتبع إشارته فوجد خزائن خصائص كسرى بقى، حاجة اللي ما كانش حد يطمع يحلم بيها وهو نايم من العرب، لا خصائص كسرى من الخزائن. ومع ذلك سعد بن أبي وقاص، ده الناس كانوا يتكلمون عن الإمارة وقامت الفتنة أيام عثمان، والناس يشتورون بعد ما اختلف مين بقى، الزبير ولا طلحة ولا علي، وسعد بن أبي وقاص قاعد في شعب مع غنيمات الله. أنا ما فتنش إزاي ده، لأنه كان عنده الآخرة. يا أخي كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت واجمع من المال ما شئت ومن الدنيا ما شئت، لكن إياك أن تخطئ الآخرة. الآخرة هي تنغص عليك هذه النعم، تقدرش أبدا، تدري أنها إلى زوال، إما زالت وإما مت. يا الغني يبقى فقير، يا الغني يموت ويترك رئاسته ويترك هيئته ويترك جاهه. فمسك الجدي من ودنه عليه الصلاة والسلام وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: ولا أحد يا رسول الله. اشتري ليه ده؟ والله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك، فكيف وهو ميت ونتن كده. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا على أهله، اللي مو في المزبلة ده، من هذا على أهله. تدندن دائما بهذا الذكر، خلي الآخرة تدخل معك. يا أخوانا أنا أريد منك الآن نطق بالحق ولو في خاصة نفسك: ألا ترون أننا قد قصرنا في وصية رسول الله بالإكثار من ذكر الموت؟ شايفين أن احنا مقصرين؟ أجدادكم كان الرجل منهم يقول من السلف: والله لو مرت علي لحظة لا أذكر فيها الموت لفسد قلبي. وبل احنا قلوبنا فاسدة ليه؟ والأفسد من كده انك ما انتش حاسس، ولا انا حاسس ولا احنا كلنا ليه؟ ده مرض مركب. ليه؟ لأن القلب أصلا منحرف، لا تذكر الموت، لا تكثر منه. كانوا يكثرون ذكر الموت. قال بعض العلماء لما سأل صاحبه ثلاثة عدين قال ما أملك؟ قال إذا جاء علي شهر ما أظن أنني سأكمله، آخر الشهر ده يقينا هموت. وده يبعث على العبادة. يعني كانت رابعة العدوية لما تصعد على ظهر بيتها تقول هي آخر ليلة يا نفس، هي آخر ليلة لك، يلا بقى عشان بكرة هموت. فإذا كبرت انتصبت كالخشبة إلى الصباح، فإذا أصبحت قالت يا نفس هو آخر يوم لك، فصامت. محفز على العباد. لما راح فينا بقى اللي حس انه هو قاعد فيها ابدا، وغرتهم الاماني، وغرتكم الاماني. قال ما املك؟ قال لا ياتي شهر الا اظن انني ساقبض في اخره. قال الاثنين التانيين نعوذ بالله من طول الامل. ده طيب فما املك انت؟ قال لا ياتي علي اسبوع او قال يوم الا ظننت انني ساقبض في اخره. قال الثالث اعوذ بالله من طول الامل. قالوا فما املك انت؟ ما انت املك ايه؟ نحن نحاسب كل يوم بيوم. قال اما انا فلا اظن اذا اخرجت نفسا انني سادخله. اول ما طلع زفير كده احس اني مش هاخد شهيق، حموت قبل ما اخده. وحصل ده مع ناس ولا ما حصلش؟ قال ابن كثير وفي هذا العام، ذكر عام، قال وفي هذا العام حدث الزريع حتى خرج قاض ليقضي بين الناس في قضية فلبس خفا ومات قبل أن يلبس الثاني. بيلبس الجزمة، لبس الفرد اليمين وجي بيلبس الشمال مات. إذا قضى أمرا فإنما يقول وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، ده وانت واقف تتخطف وانتهى. فهذه وصية لكم عبر السنين من ابن القيم رحمه الله، أن يتأمل المرء في القرآن وأن يعتني به وأن ينظر إلى خبيئاته، فإنه كلام الله عز وجل، وكلام الله لا زال يحوي لنا دررا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ محمد مهدي لنا ثلاث اسطوانات، وفي الحقيقة هذا العدد يجيب على قدهم يا ما تجيبش. اللي ياخد ينسخ، خلاص اللي ياخد ينسخ، خوان خد ينسخ ينسخ خد لما أغزع من الحاج خد عشان كنت هعوره. كيف تكون الرؤية الشرعية؟ وهل ثلاث مرات؟ وهل هي ثلاث مرات وعلى فترات؟ في الحقيقة اخوانا ما اعرفش بصراحة موضوع الثلاث مرات ده، لو حد بس يجيب لنا مين اللي قال كده، لانه بيتكرر كثيرا. انما الاصل الثلاث مرات بس. فين الكلام ده؟ طيب نرجع ان شاء الله. لكن على كل حال الشوكاني وفي مذهب احمد يستظهرون انه ينظر اليها اذا دعت الحاجه، لكن بغير رعونه. يعني الاخوه يبقى عندهم دين. انا عايز الاخوه اللي ناوي انهم يمشوا ما يقفوش يكلموا على الباب لو سمحوا. خلاص يا اخوانا، يبقى يعني بص اليها كده نظره كده مدققه فاحصه وخلص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحبتني من أجل. فإحنا ده من التدقيق اللي إحنا مش مأمورين به أصلا. ما الدليل على أن وضع الأصبع في الفرج أو الدبر يفطر الصائم؟ لأنه شيء غريب، والصوم هو الإمساك عن كل مفطر. هل المفطر هو الذي ينفع البدن أو الذي لا ينفع؟ كلام ده قلته قبل رمضان، فكان الأخ بيستفسر عنه يعني الآن. ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يخص بالذي ينفع، إنما هو شيء غريب يدخل وانتهى إن استطعت أن تتحرز منه. ولذلك يقولون إذا أدخل الرجل المسبار في إحليله، الإحليل هو فتحة الذكر، المسبار الأسطرة، لو أدخلها في إحليل الرجل ثم نزعها أفطر. نعم كلام فيه نظر، لكن انا كلام فيه كلام كثير. انا بقول المساله دي ما هيش مساله يعني مساله متفق عليها، لكن انا ذكرت قبل رمضان قلت ان الاخوه يحتاطوا لانفسهم، لو رجعتوا هتلاقوا الكلام ده. انا قلت الاخوه يحتاطوا لانفسهم، طالما ذكر هذا بعض العلماء يبقى نقف عنده. وقد تعلمون الامام احمد قيل له كان طاووس يكره الانين فبطل الانين. ذكرت في موقف سعد بن معاذ عن ابي جهل في الحرم ان صاحب سعد هو صفوان ابن اميه، وقد اسلم صفوان لا لا لا، انا قلت هو اميه بن خلف وكنيته ايه اميه، كنيته ايه ابو صفوان، عشان كده قال يا ابا صفوان دعنا منك يا ابا صفوان والله لقد حدثني رسول الله انه قاتلك. هل عليكم السلام ورحمه الله، هل الدبله حرام؟ الدبله بصوا يا اخواننا، الدبله اللي احنا بنقول عليها دبله دي لو لبسها واحد مش خاطب اسمها حلقه من فضه ولا باس بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاما الفضه فالعبوا بها لعبا، ماشي؟ اما اذا لبسها بمناسبه الخطبه فهذا فيه تشبه، وهذا التشبه ادناه ان يكون حرام كما يقول شيخ الاسلام. عليكم السلام، احبك الذي احببتني من اجله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك ويهدي أخاك وأختك وأمك وأباك والمسلمين والسامعين. لماذا يتكلم الله عز وجل بصفة الجمع في القرآن؟ لا دي مش صفة الجمع، دي صفة العظمة. إنا نحن مثلا دي عظمة. عندما أصلي الفريضة هل أقرأ الأذكار المفروضة أم أصلي السنة مع المسبوق؟ الإنسان بينتهي من الصلاة وبعدين يقرأ أذكار الصلاة وبعدين يوم يصلي السنة. كذلك إذا صلى ثم قام فجعل الفريضة مع السنة يعني أول ما سلم راح قايم، هذا نهي عنه وكرهه العلماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، برجاء التبليغ عن خطبة الجمعة القادمة في مسجد الغفور بالمعصرة. فتنة النساء تحاصرني في كل وقت، فماذا افعل؟ ابعد عن النساء، ابعد عن النساء. صحيح، ما هو تحاصرني يعني، ما هو كمان مش معقول مثلا بقعد جوه بيتنا ولا ايه دخل عليا، انما هي تحاصره لانه خرج لها، والاصل في الفتنة الهروب. ورجل في رؤوس الجبال معه غنيمات يفر بدينه من ايه؟ من الفتن. فصار الاصل في الفتنة الفرار. طب ده ماشيين في الشارع وفي كل حتة، واحنا ننتقي قلنا كلام ده قبل كده، وانا نازل ابقى عارف حركب ايه وحمشي منين واني شارع مكتظ بالنساء واني شارع مش مكتظ بالنساء عشان لا ارى هؤلاء، وبعدين اعمل لنفسي كده بحث في الذنب، انا بقى عليه في النساء لاني اميل اليهن، طب اصوم بشكل معين يخلي شهوتي تكبح، خلاص يبقى اصوم، كان تفطر على شيء يسير وتؤخر السحور وما بينهما يكون الافطار يسيرا، يوم يقل الاكل في بطنك في جسدك يهضم بسرعة تنكسر. عملته ما حصلش، تزوج لسه في الجامعة ما يضرك، تزوج وانت في الجامعة واحمل همين. وقلنا قبل كده ان في ناس كتير كان اهلهم معهمش يصرفوا عليهم وكان بيشتغل هو في الجامعة ودلوقتي استاذ دكتور، وانا قلت لك المثال اللي بضربه كثيرا ان عندنا استاذ دكتور استشاري ومع ذلك كان شغال مبلط وصنايعي مبلط، ابوه قال له ما اقدرش اصرف في الطب، بقى يشتغل ويصرف على نفسه. تخيل ده مبلط يعني مش من الشغلانات المتعبة جدا. لتكن لك همة. نعم؟ ما هقول اتجوز وفي الجامعة. عليكم السلام، احبك الذي احببتني من اجله. كانت لي طاعات وحلاوة ايمان حتى بعد رمضان، ولكن الان احس بان قلبي لاهي وفي غفلة. ايقظه من غفلته بالالحاح عليه بالطاعة والالحاح على نيتك بالتجديد. احنا عندنا روتينية في العمل، جه رمضان يبقى انزل اشتغل، قلبك مش معاك. ركعتين بنية يا اخوانا قلبك فيها حاضر خير من 100 ركعة وقلبك ساهي. عشان كده قال الحسن، وهذا قاله قبله ابو الدرداء ذكر عنهم، ساعة تفكر خير من قيام ليلة. لان لما تفكر في خلق الله عز وجل ده يؤثر عندي على عبادتي، فلما اجي بقى اعبد الله يبقى ركعتين بتوعي مش زي ركعتين بتوعك. جدد نيتك وألح على قلبك بالعبادة. طب برضو لسه ما فقش، برضو ألح عليه بالعبادة، لا تزال على هذا الأمر، واستطرح على بابه سبحانه وبحمده ليلا طويلا وسأله. احنا بنقول ان سمنون المحب، سمنون الخواص، ذكر اهل السير عنه انه دخل بيته يوما فقضى ليلة كاملة مادا يديه الى السماء يقول: اراك تعذبني وانا لك محب؟ ما قلت تعذبني وانا احبك؟ طول الليل يقول كده عبادة. انظر ما ما ما لاح لقلبك فعمله. احيانا الانسان يحب يدعو، انطلق الى بابه وادعو، فاتبع سببا وما يضرك، خذ الامور يعني، ما تقعدش بقى ساكت. هل هناك علاج واحد نافع لكل امراض القلب؟ اه، تمتين التوحيد، وعشان تمتن التوحيد هتستخدم كل اللي احنا بنقوله ده. ماذا تقول لمن يهتم بأمور العقيدة التي فيها خلاف سائغ كالاشتقاق وجنس العمل ويترك حفظ القرآن بحجة أن تلك المسائل أهم؟ لا، العلماء ما قالوش أن تلك المسائل أهم، بل أنا أعلم فيها وخلاص وانتهينا. كنت طالب علم لك شيء من النظر بحيث أنك تميل إلى رأي، خلاص ميل إلى رأي ما يهمكش، بس لا تلزمني به. ومش كل اللي بتشوفني بقى تخانق معايا، هذا أمر سهل. وفي الحقيقة احنا نرى الان ان الاخوة طلبة العلم نزلوا للاهتمام بصغار المسائل فصاروا صغارا، لما كانوا قديما يهتمون بكبار المسائل كانوا كبارا. يعني الان مثلا بعض اخواننا قابلني وانا داخل بيقول لي احنا عندنا خلاف كبير جدا في منطقتنا، كبير جدا. دي بقى يبقى مسألة بقى، مثلا واحد بيشتم ربنا، مثلا واحد بيسب النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا مسألة كبيرة. ها، ايه المسألة الكبيرة دي؟ قال نقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، ولا نقول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني؟ طب ده كلام سائغ وفي نظر لأهل العلم. وابن حجر يقول لك مثلا الأذان الأول لأنه هو المقتضى، إن أنا عايز أصحي الناس من النوم. طب الأذان الثاني بيبقى إيه؟ يمسحيه، فما تقولهمش الصلاة خير من النوم. طب ما هي نفس العلة محققة في الأذان الثاني، يعني وأنا لما أقول الصلاة خير من النوم بيصحوا هم صحابة؟ ده برضو بيفضل نايم. ده انا قلت لك قبل كده الاخ اللي بنصحيه ويكلمك ده، والله كنا نصحيه كده: قوم يا اخ فلان، يلا خلاص هتقوم بقى عشان نصلي. يقول لك ايوه انا قمت خلاص. طب يعني عايز اي حاجه؟ لا لا لا لا لا، بيكلمك والله، بيكلمنا كده بس يا دوبك تخرج كده تقفل الستاره بتاعه الخباب بتاعه تسمع الشخير، تسال له الصبح: يا عم ده انت كنت بتكلمنا والله. يقول لك تفين ده، انا ما حسيتش بحاجه. شوف بقى، واحد بيمشي وهو نايم وواحد بيتكلم وهو نايم. فقد يحدث المسألة فيها سهولة، ومع ذلك يعني طلبة العلم يسيبوها؟ لا، ما يسيبوهاش، احفظها ودقق فيها واهتدي إلى أمر من هذه الأمور، لكن ليكن عندك حكمة في تطبيقه والكلام مع أخيك فيه. إنما نختلف مع بعض عشان مسألة زي دي؟ والله لو كان ابن حجر عايش يمكن كان مدنا على رجلينا كلنا. مسألة إيه اللي احنا بنختلف عليها دي؟ فالإخوة النهاردة بقوا يهون الخلاف. إخوانا قال إبراهيم النخعي: كان السلف يكرهون إذا جلسوا أن يخرج الرجل أفضل ما عنده. حمله بعض العلماء على غريب الحديث، الغريب اللي انا شيخي بس حدثني، مفيش حد يعرف الحديث ده من اصحابي اللي انا كنت بوصله، روحت معاه البيت غداني فقال لي الحديث ده لي انا. غرائب اللي يقول لك، يقعد يقول بقى هذه الغرائب لما اصحابه يقول لك انا ما اعرفوش، لا ادري من هذا الطريق ابدا، ما اعرفوش، يضحك بقى كده. العلماء يقول لك لا، كانوا يكرهون ذلك. وبعضهم عمم. عمم يعني ايه؟ يعني لا تخرج جميل علمك امام الناس. احيانا الانسان قد تحب اللغة العربية، احيانا تنزل الى العامية في خاصة اخوانك، واحنا قاعدين مع بعض كده عشان المسألة يعني ما احسستم. مش ابو سليمان الدراني قال: اذا احببت ان اتكلم سكت، واذا احببت ان اسكت تكلمت؟ فما فين مخالفة الهوى؟ انما نقعد طول النهار راسي في راسك كده، واذا نزلت نازلة نسمع اغرب شيء في الدنيا. ما فيش عندنا حد الان يستطيع ان يدخل على الكتاب والسنة فيخرج منهما وينظر ويحقق. ده في الحقيقة محنة يا اخوانا. وعاصرة الاخوة اعظم من هذا، انك تزعل اخوك منك دي مصيبة، لا سيما اذا كان على شيء ليس هذا مكانه. متى اعلم ان قلبي صالح وابدأ في تعلم العلم؟ اذا صلحت القلوب طلبت الطاعة، ومن اجل الطاعات طلب العلم هتقولك اجري احضر المجالس. هل يجوز الاخذ من لحية لتهذيبها الذي كان عليه رسول الله انه لم يأخذ منها؟ فاذا اردت ان تأخذ منها فاجعلها لحية. اذا كان لا محالة هتاخد، مع ان اللي عليه النبي انه ما يخدش، هتاخد خليها دقن. يعني ايه؟ يعني خذ مثلا ما زاد عن القبضة المستريحة. يعني الواحد يقبض على لحيته كده ويروح قص الحتة دي، في النهاية هتلاقي يعني نفعتك الحتة دي، ما برضو ده انك لسه موجودة كده، هقول لك يبقى ما تاخدش منها حاجة خالص احسن لك. حكم البنطلون الجنس الصحيح انه لا بأس به، لكن اذا فصل العورة يعني البناطيل الضيقة قوي دي تكون فيه كراهة بحسب ذلك، لكن في الحقيقة العورة مستورة. طب نعمل ايه؟ اقلع إيه البنطلون الجنس ده، هو غصب عنك لازم البس واحد واسع شوية. يعني هو لبس كله كله ضيق كده؟ لا مش ضيق بس جنس، يعني مثلا هو حكم. خلاص احنا بنقول، احنا بنقول ضيق جدا. انما لو كان البس حاجة واسعة، لبست حاجة واسعة وبرضه المسألة واضحة فيها، طلع القميص من بره وصلي وانت بالشكل ده يكون أليق، يعني شكله أحسن شوية. هياخد الجلابية معاه في الشنطة؟ تاخدها معاه في الشنطه النهارده مثلا، واحد زميلنا قال له ما تجيش بالجلابيه دي. خلاص خلاص، يبقى ده اللي افتكوا بكده مش انا. امين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الذي اعتني من اجلي. انا اعود مره اخرى بعد ان رجعت وتقهقرت كثيرا الى الوراء، فما هي اهم نصيحه او وصيه توصيني بها؟ الا تنسى يوم ذلك في المعصيه، خلي كده نصب عينيك لما المعصية زلتك، اوعى تنسى اليوم ده ابدا، تثبت عند الله عز وجل. اوعى تنسى انك تعرف انك ضعيف جدا لدرجة ان شهوة، وانت كنت مفكر ان انا الاخ الملتزم اللي مفيش مني، حتى الشهوة صغيرة خدتك ونزلت بك الى الحضيض، فتعلم ان قوتك تستمد من عبوديتك له سبحانه وبحمده. الجامد قوي اللي ينطرح على بابه ويقول له انا ما عنديش، انا ليس في شيء وليس مني شيء، من انا وما انا، دول الفائزون. ما قال الرجل احمد بن حنبل جزاك الله عن الاسلام خيرا يا ابا عبد الله، فنظر اليه متعجبا قال ما اسكت، بل جزى الله الاسلام عني خيرا، من انا وما انا. قال ابن القيم كان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ما في شيء ولا الي شيء ولا لي شيء، مش شايف نفسي حاجه خالص. اللي كانت الحقبه اللي عايش فيها حرك الدنيا بفتاواه وارائه واقواله. يعني ابن كثير يقول ونبذ رجل يسب الله عز وجل ورسوله من غير المسلمين، فجاء شيخ الاسلام ابن تيميه وجاء به، مش بقى مثلا سابه رد عليه كده، لا ده راح جابه وجاء به واقامه بين يدي السلطان حتى ضربت عنقه، ثم الف كتاب الصارم المسلول على شتم الرسول. مش كده وبس، ده راح مالف كمان الكتاب ده. وانتم تدرون ما كان من حياه الرجل، كل ما رايت ضعفك كل ما قويت، فان قوتك في التضاعف له، تظهر له ان انا مسكين ومتعبان ليه هو سبحانه وبحمده فقط، عندها يكون لك شأن. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياك، وان يردنا واياك اليه مردا جميلا، وان يقينا واياك الفتن ما ظهر منها وما بطن. عليكم السلام، احبك الذي احبتني من اجله. نرجو التنبيه على الاخوة في مسألة الوقوف في المسجد اثناء الفتاوى ويحدث جلبة وصخب، وهذا يجعل هناك تضجر من الإخوة. احنا اخواننا في بعض الناس بيبقى بعت الورقة دي وعاوز، انا عايز اسمع الإجابة. كنت في قبل ذلك بيسير لا اجيب عن اي حد، واقول انا ما يعني اورط نفسي ليه، انا مالي، كفايه اللي انا مورط نفسي فيه ده. فضيل ابن عياض كان لما يقعد يدي درس كده يقول اللي بيسمعوه، يقول من اراد منكم ان ينظر الى مرائي فلينظر الي. وصحيح، من انتصب للناس الان وتكلم معهم الان وده يقول لك ازاي فضلتك وازاي حضرتك كيف ننجو الانسان. عشان كده انا اثنيت على اخي الذي وعظني، جزاه الله خيرا ثم جزاه الله خيرا، يعني يرد الانسان ويحطه من خلفه في هذا الذي اوقع نفسه فيه. لكن الاخوه بداوا يعتبوا، وشيوخنا الان ال ال ال ال ال ال ال التكدس عليهم كثير، يعني لازم حد يخفف شويه نعمل. طيب قلنا خلاص نشوف شوية ونفتح التليفون شوية ونعمل. يبقى الإخوة لازم عندهم إيه؟ يعني يبقى عندهم فهم للواقع ده اللي احنا عايشينه ده. فلا في إخوة جداد لما بيليك واقف ودماغه كده وهو مش شايف ومش سامع، طب والله ما أنا جاي هنا تاني، ما هو أصلا جاي يعني جاي ما مش بالزق ولا حاجة، جاي طوعا إن شاء الله، بس عشان ما نتجرش حتى إخواننا الجدد يعني. فالإخوة كده كل واحد يقعد في مكانه، اللي ما وراهوش حد يقف، مفيش حد وراك وقف، لكن أو اللي وراه عمود يقف، لو حد وراك وقعد. حكم لبس الثوب الذي يسمى بالبرمودة، والله طلع مصلحة لأنه خلى الناس بقت رفعت الإزار، إنما الضيق منه ليس للرجال. والإنسان والله يتعجب يا إخواننا، يعني سعيد بن المسيب كان لا يلبس التبان من الشعر، تعرف التبان هو الشورت، الشورت القصير ده كانش بيلبسه، يلبس السراويل سروالين ثلاثة بتاع ده اللائق بالرجال. فلما قالوا له ستضرب عنقك، عارض مرة بني أمية قال له هنقتلك دلوقتي، وهو طبعا عرض على السيف كثيرا، قال له هنقتلك، راح لابس الايه، لابس التبان، قال عشان لو حصل بس انكشاف ولا حاجة، وبنى ايه بقى لانهم ضربوه قبل كده وبهدلوه، فعارف ان ممكن يحصل ده، لابس التبان. طب ده شيء حتى ده هدوم داخلية، شوف الناس كانوا بيراعوا المروءة ازاي. الشافعي يقول لو ان الماء البارد يذهب بمروءتي والله ما شربته الا حرة. فالاخ مثلا يبقى قاعد في المسجد وكده ولابس البنطلون البرمودة، فهي ده مش لائق. طب انا متعود ان البس اللبس ده، روض نفسك انك بقى تبقى راجل، انا بقولكش دلوقتي روح اقلعه، لكن عاتب نفسك في ذلك وحدث نفسك بذلك وغير. قلت لك قبل كده لم يحدد الاسلام زيا معينا ولا لونا معينا في جميع المناحي، في الوان في حاجات معينة، يعني استحب الابيض واستحب العلماء يوم الجمعة، لكن في العموم لم يحدد خلاص كده، بحيث يأسم الانسان الذي لا يلبسه. لكن انت لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي المنذري في الترغيب والترهيب يقول بابه استحباب لبس القمص، وحط حديث انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله يحب ايه، لبس القميص الجلبية. انا بروح في الشغل خلاص ما بيدخلونيش بالجلبية، ما تروحش بالجلبية، جيت من الشغل ايه العباء اللبس المستعار وخد الزي الرسمي بتاعك في هيئتك. بعض العلماء كان يقول كلام جميل قوي، مش قادر مش حافظه بنصي، لكن كلام جميل، يقول انه لا يكون للناس بقاء على توحيدهم حتى يمايزوا بمنهجهم هذا بين جهل الناس الطام، الناس الذين اثروا الدنيا الان على السنن. طب متى يتميز الناس؟ لما ليك برضو انت اخ مثلا بلحيتك كده وبرضو لابس خنفس، طب ما انت زيك زي اللي بره، بس كل الموضوع ان انت طالع لك ده، لازم تتميز. تميز، واحنا اتكلمنا في الاستقامة ان التميز هو من اصول الاستقامة. ما الحكم اذا سب الله عز وجل امامك في خناقة مثلا؟ هنا يكون الامر يحتاج الى خبرة، الى نظر. بالطبع الراجل اللي واقف يسب الدين ويشتم ربنا ده متنرفز، انا روح داخل عليه بقى يا غدا انت اتقي الله، سب الله كفر، يقول لك طب روح شتمك انت كمان، بيحصل احيانا، بل ممكن يروح ضربك. يعني في واحد مره برضه دخل الدخله دي، راح واحد ماسك طوبه وراح مديله في دماغه، انما يكون الامر فيه شيء من العمل. انا ممكن ادخل تلاقي في خناقه وبتاع، اللي سائر وقاعد يشتم في الله ورسوله ده ما تبصلوش بقى كانك مش واخد بالك، اقف معاه في جنبه، يا جدعان في ايه ومالكم ومال الراجل بس وكده، الله في ايه يا جدعان، معلش معلش ما تزعلش، انا عارف اصل يا عم الشيخ والله العظيم، شوف بقى هتحاول انه بيشتكي لك اهو، بيعملوا لي يا عم الشيخ وبتاع، انا عارف انا عارف، تعالى بس تعالى انا اقعد على القهوه نشرب حجرين روح واخده على جنب كده وخلاص، ما زعلش ما زعلش، هات له حاجه ساعه ولا حاجه. يا عم حسن فين؟ عم حسن ما جبناش فنضام النهارده، خلاص يجيب له وتروح مقعده وخلاص كده هدي. بس انا عايزك ما تسبش تاني، والله يا عم الشيخ اصل نرفزوني. لا وماله دينك بالموضوع ده، ده موضوع كفر يا ابن الحلال، حرام عليك. الناس الان بلغوا يا اخواننا في الجهل الى شيء مدقع. انا لا اقول ان هذا بقى ومش عارف ايه، لا اطبق الان احكام على سين وصاد وعين وغين، ده كلام للعلماء. ومع ذلك انا اقول ان العلماء قد اتفقوا ان من سب الله كفر، ارتد عن الاسلام. انما الناس يحتاجون الان الى شيء اكثر من القضاء، يحتاجون الى الدعوة. يعني انا اظن في الخطوة بتاعت حينما تزر الحروف كان في مرقاة كده من الثلاثة اللي متعودين عليهم اسمها ايه، نحن دعاة ولسنا قضاة، انا مش همتي النمش اقول ده ايه وده ايه، انا همتي النمش اخذ الناس من ناصيتهم الى الله. قال ابن الجوزي: جلست بين يدي الاف مؤلفة ليس فيهم الا من اقشعر جلده ومن دمعت عينه ومن خشع قلبه ومن ظهر عليه الوجل والتوبة، فنظرت اليهم فقلت: اللهم ان عذبتني فلا تدلهم على مكاني، لا يقولون عذب من دل عليه. الدعية الحصيف كده على حسب الامر، ممكن تبقى انت صغير. كان في عندنا في المساجد ناس ساعة ما يكلموا: يا عم الحاج والله انت بتركع يعني ركعة كده ما ينفعش، وانت بقى اللي هتفهمني هتتعين، وانت اللي مش عارف هتعمل ايه، ده انا لو كنت اتجوزت مش عارف من بدري كنت خلفت احفادي بوادك، ويديني كلمتين في جنابي بدل ما فلان. راجل برضو على الدين وعلى السنة وفاهم، استخدمه في المسجد: يا عم فلان بص عم الحاج اللي هناك ده صلاته كده باطلة زي ما انت عارف بقى، بيركع كذا يروح واخد بعضه ومريح له. يعني كل رجل لك عقل، الدعوة هذه تحتاج الى عقل ونظر. فجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.